عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ نسيدي رحمه الله تعالى في شرحه لأسماء الله الحسنى المبدئ المعيد، قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، ابتدأ خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا، ثم يعيدهم ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي المسيئين بساءتهم، وكذلك هو الذي يبدأ إيجاد المخلوقات شيئا فشيئا ثم يعيدها كل وقت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله هذين الاسمين المبدئ والمعيد، وهما مستفادان بالاشتقاق من قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وجاء النص على هذين الاسمين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وغيره في سرد الأسماء الحسنى، نص في هذا السرد على اسمي المبدئ والمعيد، والحديث كما تكرر غير مرة ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصح أنه مشتق، أن هذين الاسمين يشتقان من هذه الآية التي سمعت. ومعنى كونه جل وعلا مبدئا معيدا أنه متصف بالإبداء والإعادة، أي هو الذي أنشأ خلقه على غير مثال ثم يعيدهم بعد فنائهم، وهذا وصف مختص بالله تبارك وتعالى لا يشركه فيه غيره، فهو الذي خلق الخلق من عدم، خلقهم من لا شيء ثم يعيد تركيبهم كما خلقهم أول مرة سبحانه وتعالى، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. وكلا الأمرين هين على الله سبحانه وتعالى، فالله لا يعجزه أن يوجد وينشئ ويحدث من العدم، أو أن يعيد شيئا كان موجودا وينشئه من أصله تارة أخرى. والإبداء والإعادة يمكن أن تكون أعم من ذلك، فالله يبدئ كل شيء في هذا الخلق ويعيده. ولذا فالأرض مثلا يبدأ الله جل وعلا فيها الإنبات ويحييها بإنزال المطر، فيظهر فيها النبات والزرع، ثم يعود بعد ذلك فيكون هشيما تدروه الرياح، ثم يعيد الله جل وعلا إنباته تارة أخرى إذا شاء سبحانه وتعالى، وهكذا دواليك. وهكذا العباد يخلقهم الله جل وعلا ويعيشون في هذه الحياة ويكدون ثم ينامون، ثم يعيدهم الله عز وجل إلى هذه الحياة، وهكذا ما شاء الله أن يبقوا في هذه الدنيا. إذن الله جل وعلا يبدئ ما شاء ويعيد ما شاء جل وعلا، وبالتالي فيكون أظهر معاني المبدئ المعيد هو الخالق والباعث، يعني الذي يخلق من العدم والذي يبعث بعد الموت سبحانه وتعالى. وقضية الخلق كانت قضية مسلمة عند المشركين، أما قضية البعث فلها عندهم شأن آخر، إذ أنكروها أشد الإنكار، فأعظم قضية أنكرها المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هي قضية التوحيد ثم قضية البعث، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، مع أنهم لو عقلوا لأدركوا أن ما أقروا به وهو الخلق من العدم أهون من الإعادة بعد الموت. هم يقرون بأن الله خالقهم من العدم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ومع ذلك ينكرون البعث بعد الموت، ولذا ألزمهم الله جل وعلا بذلك، فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. وهذه حجة ملزمة لهم، والله جل وعلا أعاد في هذه الدنيا إلى الحياة من مات في قصص كثيرة جاءت في كتاب الله وتداولتها الأمم، ولم ينكرها أحد، لا من هؤلاء المشركين ولا من غيرهم، وقد قص الله جل وعلا لنا ذلك في كتابه في مواضع وفي سور عديدة، لا سيما في سورة البقرة، ليكون هذا دليلا على أن هذا الأمر سهل ميسور لله تبارك وتعالى، لا مشقة على الله عز وجل فيه، وبالتالي فأي استبعاد له، فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. والمقصود أن ابتداء الخلق وإعادته لله جل وعلا فيه حكمة بالغة، فالله خلق الخلق كما علمنا بالحق، وهذا الحق يتضمن غايتين: غاية مرادة من العباد وغاية مرادة بالعباد. أما الغاية المرادة من العباد فهي أن يعبدوا الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما الغاية المرادة بهم فالجزاء، يجازيهم سبحانه وتعالى بفضله على إحسانهم وبعدله على كفرهم وطغيانهم، فهذا هو الذي لأجله خلق الله الخلق ولأجله يعيدهم سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الفعال لما يريد. وهذا من كمال قوته ونفوذ مشيئته وقدرته، أن كل أمر يريده يفعله بلا ممانع ولا معارض، وليس له ظهير ولا عوين على أي أمر يكون، بل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ومع أنه الفعال لما يريد فإرادته تابعة لحكمته وحمده، فهو موصوف بكمال القدرة ونفوذ المشيئة، وموصوف بشمول الحكمة لكل ما فعله ويفعله. ذكر الشيخ رحمه الله أن الله جل وعلا فعال لما يريد، وهذا قد دل عليه كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالله موصوف بالفعل بل بكثرة الفعل، كما تدل عليه صيغة فعال، فالله فعال لما يريد. والفعل من أظهر صفات الربوبية، فالرب هو الذي يفعل بمشيئته دون مغالبة وممانعة، وهو سبحانه فعال لما يريد. فنستفيد من هذا فوائد عديدة: أولا، أن الله جل وعلا لم يزل فاعلا، يعني لم يأتي زمن من الأزمان كان الله فيه معطلا عن الفعل، بل لم يزل يفعل تبارك وتعالى، يفعل شيئا بعد شيء. وهذا يدلك على خطأ من يظن أن الله ابتدأ الفعل بعد أن لم يكن فاعلا، ابتدأ الخلق بعد أن لم يكن خالقا، ابتدأ الكلام بعد أن لم يكن متكلما. هذا غلط، بل لم يزل الله عز وجل فاعلا، وإذا كان الله عز وجل هو الأول فكذلك أفعاله سبحانه وتعالى هي أفعال أزلية، فكل فعل فعله الله جل وعلا فقد فعل قبله فعلا، وهكذا إلى ما لا بداية، لأن هذا هو الكمال الذي كان به ربا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، أن نعلم الارتباط بين الفعل والإرادة، فكل ما فعله الله جل وعلا فهو يريده، وكل ما أراده فإنه يفعله، فالأمران متلازمان: ما فعله الله فقد أراده، وكل ما أراده فإنه يفعله، وليس ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. أما المخلوق فإنه قد يفعل ما لا يريد، وقد يريد ما لا يفعل، وقد يفعل ما يريد لكن ليس هذا ضربة لازب في حقه. أما الله عز وجل فلم يزل ولا يزال فعالا لما يريد سبحانه وتعالى. وتنبه هنا إلى أن الإرادة التي نتحدث عنها الآن هي الإرادة الكونية القدرية، فالتنبه إلى هذه القضية من الأهمية بمكان، أعني إلى أن الإرادة في النصوص الشرعية جاءت على ضربين: إرادة كونية كما في هذه الآية، وهي أن الله فعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد، وثمة إرادة أخرى وهي الإرادة الشرعية، وبين الإرادتين فروق، والإرادتان تنفرد إحداهما عن الأخرى وتنتفيان وتجتمعان. ومن الخطأ العظيم الذي سبب وقوع فئام من الناس في الخطأ والضلال والانحراف عدم تفريقهم بين الإرادتين، فبعضهم جعل الإرادة كلها إرادة شرعية، وآخرون جعلوا الإرادة كلها إرادة كونية، فأخطأ هؤلاء وأخطأ هؤلاء، والصواب هو ما عليه أهل السنة والجماعة: ثمة إرادة يريدها الله كونا، وثمة إرادة يريدها الله شرعا. ففرق مثلا بين قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وبين قوله تعالى: إن كان الله يريد أن يغويكم. فالإرادة الأولى إرادة شرعية، والإرادة الثانية إرادة كونية. والفرق بين الأمرين أن الإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة، فكل ما أراده الله كونا يعني شاءه، وما شاءه كان وما لم يشاءه لم يكن. فمتعلق المشيئة، متعلق الإرادة الكونية، هو ما يقع، ما يقع، ما يكون، ما يحصل في هذا الكون، فقد أراده الله جل وعلا كونا قطعا، لأنه لو لم يرده كونا، يعني لو لم يشاءه لم يقع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أما الإرادة الشرعية فمتعلقها المحبة، متعلقها المحبوبات لله تبارك وتعالى، ما أراده الله شرعا فقد أحبه، وقد يقع وقد لا يقع. إذا تنبه إلى هذين الأمرين المهمين حتى يتضح لك المقام. بعض الناس يقول: هل المعاصي، هل الكفر، هل الظلم الذي يقع في الأرض، هل وجود إبليس الذي يضل الناس أراده الله عز وجل أو لم يرد؟ ما رأيك؟ وجود الكفر والمعاصي والظلم والطغيان في الأرض مراد لله أو غير مراد؟ أراده الله أو لم يرده الله؟ إن قلتم أراده الله هكذا غلط، وإن قلتم لم يرده الله هكذا أيضا غلط، والصواب التفصيل: أراده الله كونا ولم يرده الله شرعا. طيب، أراد الله هذه المعصية التي وقعت كونا، لما؟ ما دليلكم؟ كيف علمتم أن الله أرادها؟ نعم، ما دليلك أن الله أرادها؟ أنها وقعت. الدليل أنها وقعت، فكل ما وقع فقد أراده الله كونا، يعني شاءه سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يقع في هذا الكون أي شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، مستحيل، أبعد المحالات وأمحل المحالات أن يقع شيء في هذا الكون دون مشيئة الله سبحانه وتعالى. فكل ما وقع فقد شاءه الله، يقع عقيب مشيئة الله مباشرة. فمشيئة الله هي الموجبة للأشياء على الحقيقة، المشيئة، مشيئة الباري جل وعلا، هي الموجبة للأشياء على الحقيقة، بمعنى الشيء الذي شاءه الله فإنه يقع عقيب مشيئة الله عز وجل دون تأخر. طيب، نقول المعاصي شاءها الله، يعني أرادها الله بوجه ولم يردها بوجه آخر، لم يردها شرعا، بمعنى لم يحبها. الله يحب المعاصي؟ لا يحب المعاصي، ولا يحب الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. طيب، قد يقول قائل: كيف يريد الله كونا ما لا يحب؟ الجواب: لأنه يترتب على وجوده ما يحب. انتبه، المراد كونا إن كان غير محبوب لله جل وعلا فقد شاءه، فقد أراده كونا لأنه يترتب على وجوده ما يحب، وإن كان هو غير محبوب لله عز وجل، فصار وجوده مرادا لغيره لا لذاته. صار وجوده مرادا لغيره لا لذاته. لما وجد إبليس وجدت المعاصي، فوجدت التوبة، والله يحب التوابين، وجد الجهاد في سبيل الله، حصلت الآثار التي تترتب على صفات الله تبارك وتعالى، وهي كونه يغفر، وكونه ينتقم، وكونه يعذب، وكونه يعفو، وكونه ينعم، إلى غير ذلك من هذه الآثار التي وقوعها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من عدم وقوعها. إذن الخلاصة رعاكم الله أن كل ما وقع فقد شاءه الله، فقد أراده الله عز وجل كونا، حتى المعاصي. فالله أعز من أن يكون في كونه ما لا يريد، والعباد أحقر من أن يغالب الله عز وجل. الله لا يريد منه شيئا وهم يريدون، فتغلب إرادة العبد إرادة الله، هذا أمر مستحيل. إذن أراد الله عز وجل كل شيء، كل شيء وقع فقد أراده الله، من الطاعات، من المعاصي، من المباحات، من الأعيان التي يحب أو التي لا يحب، كل شيء وقع فقد أراده الله عز وجل كونا. وفي مقابل ذلك كل شيء أحبه من العباد فقد أراده منهم شرعا، لكن قد يقع وقد لا يقع. قد يقع هذا الأمر الذي أراده كالإيمان، فالله أراده شرعا من جميع العباد، فهل آمن جميع العباد؟ أجيبه: ما آمن جميع العباد، آمن بعضهم بل القليل، وكفر البعض بل الأكثر. وهذا يدلك على أنه ليس كل ما أراده الله عز وجل شرعا فإنه يقع. إذن كيف تفرق بين الإرادتين؟ انظر إلى متعلق الإرادة الكونية، وانظر إلى متعلق الإرادة الشرعية. متعلق الإرادة الكونية هو الواقعات، الأمور الحاصلات، ومتعلق الإرادة الشرعية المحبوبات. فمتى ما رأيت الشيء يحبه الله فاعلم أنه مراد له شرعا، ومتى ما رأيت الشيء غير محبوب لله عز وجل فإنه غير مراد لله شرعا. طيب، صلاة المغرب التي صليناها أرادها الله منا كونا؟ أرادها الله كونا؟ أنا ما سألتك عن شرعا، أنا قلت كونا. أرادها الله كونا؟ طيب، ما دليلكم؟ كيف عرفتم أنها وقعت؟ ولو لم يردها الله كونا لا يمكن أن تقع، أليس كذلك؟ لو كان الله لا يريد منا أن نصلي المغرب والله ما صلينا، لكن لما صلينا علمنا أن الله أراد هذا الأمر كونا. طيب صلاة المغرب التي صليناها أرادها الله شرعا؟ يا جماعة ما دليلكم؟ أن الصلاة محبوبة لله، جميع الطاعات محبوبة لله. إذن الطاعات التي وقعت اجتمع فيها الإرادتان، إذن الإرادتان قد تجتمعان، الإرادتان قد تجتمعان، فالطاعة التي وقعت نعلم أنه قد اجتمع فيها الأمران. طيب لنقل مثلا أنه حصل أمس سرقة في مكان ما، سمعنا الخبر. السؤال الآن، هذه السرقة التي وقعت أرادها الله كونا؟ يا جماعة سرقة مرادة لله؟ نعم، والدليل أنها وقعت. طيب تلك السرقة مرادة لله شرعا؟ لا حاشا، الله لا يريد شرعا، يعني لا يحب المعاصي. إذن وجد في هذه الحال ماذا؟ الإرادة الكونية فقط. إذن المعاصي التي وقعت مرادة لله كونا لا شرعا. طيب مثال ثالث، صلاة المغرب التي صليناها بالنسبة لفلان النصراني أو اليهودي أو المجوسي، هو صلاها؟ ما صلاها. طيب مرادة لله كونا صلاة المغرب بالنسبة لفلان الكافر أرادها الله كونا؟ نعم أو لا؟ ها أرادها الله كونا وهو ما صلاها، هو نصراني ما صلى، ها ما أرادها الله كونا. دليلكم أنها ما وقعت. كيف أعرف الشيء الذي أراده الله كونا أو الذي لم يرده الله كونا؟ أنظر إلى مسألة ها الوقوع، ما أرادها الله كونا، إذن هذه غير مرادة لله كونا. طيب أراد الله منه تلك الصلاة شرعا؟ نعم، لأن الله أراد الطاعات والإيمان من البشر جميعا، ولذا دعاهم ولذا أمرهم بذلك، أليس كذلك؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فالله يحب العبادة من جميع الخلق، لكن لم يرد هذه العبادة منهم كونا. طيب أمر رابع، خلال هذه الدقيقة التي مضت نحن الجالسون وقعت منا معصية السرقة، ها نحن واحد جالسون خلال الدقيقة الماضية سرقنا. طيب السؤال الآن، السرقة منا خلال الدقيقة الماضية أرادها الله كونا؟ ها لا، دليلكم ما وقعت الحمد لله. طيب أرادها الله منا شرعا؟ لا، والدليل الله لا يحب السرقة. إذن قد تنتفي الإرادة في المعاصي التي لم تقع، معصية لم تقع، إذن لم يردها الله كونا ولم يردها الله شرعا. فهمنا يا أخوان؟ إذن هذه أربعة أمور ينبغي أن تفرق فيها بين هاتين الإرادتين، ولذلك يمثل العلماء بمثال يعرفه طلاب العلم، إيمان أبي بكر اجتمعت فيه الإرادتان، أراده الله كونا والدليل ها وقع آمن، أراده الله شرعا لأنه يحبه. طيب كفر أبي جهل أراده الله شرعا؟ أراده الله كونا فقط، أراده الله كونا فقط بدليل وقع ولم يرده شرعا لأنه لا يحب الكفر. طيب الأمر الثالث، إيمان أبي جهل، إيمان أبي جهل أراده الله كونا؟ لا، بدليل ما وقع، مات على الكفر. أراده الله شرعا؟ نعم، لأن الله يحبه ولذا أمر به أبا جهل وغيره كل الناس. إذن وجد ها هنا في إيمان أبي جهل ها الإرادة الشرعية فقط. المثال الرابع، كفر أبي بكر أراده الله كونا؟ لا وحاش، ما أراده الله لأنه ما كفر رضي الله عنه وأرضاه. أراده الله شرعا؟ لا، لأن الله لا يحب الكفر. إذن انتفت في هذه الحال الإرادتان، هذه الحال المعصية التي لم تقع لم يردها الله كونا ولم يردها الله ولم يردها الله شرعا. إذن أعود فأقول الله فعال لما يريد، ما الإرادة هنا؟ ها هي الكونية، فكل ما أراده الله كونا فإنه يقع، سواء تعلق بفعله هو سبحانه وتعالى أو تعلق بفعل العبد. يعني إذا نزل الله جل وعلا نزولا لائقا به، إذا جاء ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فإنه ينزل بمشيئته، كذلك الفعل الذي يتعلق بالعبد أو التصرف أو الإيجاد فإنه يفعله سبحانه وتعالى أيضا بمشيئته. إذن بين الإرادة والحكمة أيضا تلازم، بين الإرادة والحكمة تلازم، فكل ما أراده فله فيه حكمة، وكل ما لم يرده فله فيه حكمة، ولا بد أن تظهر لنا الحكمة. هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، قد تظهر الحكمة لنا وقد لا تظهر، ولذا ينبغي عليك أن تعرف قدرك وأن تعرف عظمة الله سبحانه وتعالى، فالله هو العظيم والله هو الحكيم والله هو الكبير والله هو الواسع، وله سبحانه وتعالى حكم لا يبلغها عقلك الضعيف، عقلك لا يستوعب إلا أشياء قليلة ومحدودة ومحصورة في الحواس الخمس، ما تستطيع أن تفكر في شيء أبعد من ذلك، صح ولا لا؟ ولذا فإنك لا يمكن أن تحيط علما بحكمة الله جل وعلا. بعض الناس يدخل في هذا الباب فيزل وربما يضل، وهو أنه يطلب أن يعرف حكمة الله في كل شيء. في مسألة الهداية والإضلال مثلا التي نتحدث عنها، كون هذا صلى وهذا لم يصلي، بل هذا آمن وهذا لم يؤمن، وكل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى، شاء من هذا الإيمان وشاء من هذا الكفر. من يرد الله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لله الحكمة في هذا ولله الحكمة في هذا، وقد تظهر لنا وقد لا تظهر لنا. إذن حذاري من السؤال بلما في أفعال الله. وقد حفظ الإخوة، ولا بأس من الإعادة فإنها قاعدة مفيدة لطالب العلم، قاعدة مهمة: كلمتان ممنوعتان في بابين، كلمتان ممنوعتان في بابين، كيف في باب الغيب، ولما في باب القدر. هاتان الكلمتان احذفهما من قاموسك. إذا جاء الأمر إلى مسألة الغيب كالذي يتعلق بصفات الله عز وجل، أعني بكيفيتها وكنها وحقيقتها، كيف استوى الله على العرش، وكيف ينزل الله إلى سمائه الدنيا، وكيف وجهه، وأمثال ذلك من هذه الأسئلة، نقول كيف هنا ماذا؟ ممنوعة، لا مجال، خط أحمر إياك أن تتجاوزه. فالكيف في الغيب بالنسبة لنا غير معقول، نحن ما رأينا الله ولا رأينا مثيلا لله، فكيف لنا أن نعرف كيف هو؟ ولما في باب القدر، لما أعطى ولما منع، لما هدى ولما أضل، لما أوجد ولما أعدم، إلى غير ذلك. نحن نؤمن في الجملة أن لله حكمة بالغة، ثم التفاصيل قد يظهر لنا شيء وقد لا يظهر لنا شيء، لكننا نجزم أن لله حكمة بالغة وأنه عدل لا يظلم سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الغني المغني، فهو الغني بذاته الذي له الغنى التام والمطلق من جميع الوجوه والاعتبارات لكماله وكمال صفاته، فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكون إلا غنيا، لأن غناه من لوازم ذاته، كما لا يكون إلا خالقا قادرا رازقا محسنا، فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه. فهو الغني الذي بيده خزائن السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة، المغني جميع خلقه غنى عاما، والمغني لخواص خلقه بما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية. الله جل وعلا هو الغني المغني. أما كونه الغني فهذا جاء في كتاب الله في مواضع: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وأما كونه المغني سبحانه وتعالى فقد جاء في رواية لحديث الترمذي في حديث سرد الأسماء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث لا يصح كما قد علمت، لكن من ذكره في الأسماء أخذه بالاشتقاق من قوله تعالى: وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو أغنى وأقنى. أغنى يعني من بالغنى ووهب الغنى لمن شاء، وأقنى قالوا أقنى يعني أرضى، وهذا كمال وأتم ما يكون من النعمة، أن يغنيك الله ويرضيك. ومن من الله عز وجل بهذا فقد فاز بالغنى الحقيقي، لا تكون نفسه متطلعة، ولا تكون نفسه شغوفة، ولا تكون نفسه متحسرة على كل شيء فاته ولم يقع تحت يديه، وإنما هو غني وأيضا راض. وقيل أقنى يعني ملك، جعل الأشياء عند من شاء غناه قنية أو قنية، يصح الوجهان، يعني القنية أو القنية الشيء المملوك، وهذا أيضا من كمال الغنى ومن كمال النعمة، أن يعطيك الله عز وجل النعمة وأيضا يملكك إياها، تصبح مملوكة تنتفع بها انتفاعا أتم مما لو كانت تحت يدك لكنها غير مملوكة. المقصود أن الله جل وعلا متصف بالأمرين: متصف بالغنى في ذاته، ومتصف بالإغناء لمن شاء. فالغنى وصف ذات، والإغناء وصف فعل. غنى الله جل وعلا وصف ذات، فلم يزل ولا يزال غنيا، ويستحيل أن لا يكون غنيا، بعكس العبد فالفقر وصف ذات له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أبيات بعثها إلى تلميذه ابن القيم ما ذكرها في المدارج، يقول: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي سبحانه وتعالى. الفقر بالنسبة للعبد وصف ذات ملازم، لأنه دائما وباستمرار محتاج إلى الله وفقير إلى الله، ولا يمكن أن يكون له غنى في شيء إلا بالله. أما الله جل وعلا فإنه الغني أبدا أزلا وأبدا وفي كل وقت وفي كل حال سبحانه وتعالى، فلم يزل ولا يزال غنيا، ويستحيل أن لا يكون غنيا، لأنه لو لم يكن غنيا ما كان ربا، وبالتالي لما وجد مخلوق أصلا. فوجود المخلوق مستلزم لكونه غنيا سبحانه وتعالى، فالمخلوق فقير محتاج ممكن، وأما الله جل وعلا فله الغنى التام. ولذا فإنه إذا خلق عباده فليس بمحتاج إليهم، وإذا أمرهم بعبادته فليس بمحتاج إليهم، وإذا جازاهم فإنه أيضا غير محتاج إليهم سبحانه وتعالى. إنما يفعل ما يفعل جل وعلا ويقدر ما يقدر لحكمة يحبها، وليس لاحتياج ولا لفاقة ولا لفقر، حاشا وكلا. بل الله جل وعلا لو كفر أهل الأرض جميعا ما ضره شيء، ولا نقص ذلك من غناه وملكه شيء. يقول الله جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي كما في صحيح مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، أطعت أو أطاع أهل الأرض كلهم والله ما انتفع الله بذلك ولا زاد هذا في غناه وملكه شيئا. قال: ويا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. لو كفرت أو كفر أهل الأرض جميعا وارتدوا عن دين الله فوالله إن هذا لا يضر الله شيئا ولا ينقص شيئا من غناه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك في ملكي شيئا، إلا كما يدخل أحدكم المخيط في البحر فلينظر بما يرجع. إذا أدخلت الإبرة في البحر وأخرجتها ماذا أنقصت الإبرة من البحر؟ لا شيء. فكذلك خزائن الله جل وعلا ملأ لا يغيضها نفقة البتة، مهما أنفق سبحانه وتعالى من ابتداء الخلق وإلى انتهاء هذه الدنيا فإنه لم ينقص ذلك من ملك الله جل وعلا شيئا. إذن الغنى غناه سبحانه وتعالى، والإغناء إغناؤه سبحانه وتعالى. إذن إذا طلبت الغنى طلبت أن تستغني، فاطلب هذا ممن بيده ذلك الأمر وهو الله تبارك وتعالى. فالإغناء من الله، وأنه هو، ولاحظ ذكر الضمير هنا، وأنه هو أغنى وأقنى، إذن هذا منه سبحانه وتعالى خاصة لا يشركه فيه غيره، وبالتالي على القلوب والنفوس أن تلجأ إلى الله جل وعلا وأن تتعلق به وأن لا تتعلق بالخلق، فالخلق لا ينفعون ولا يضرون. وإذا عرفت هذا عشت مستريحا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من عرف الخلق استراح. كلمة جميلة، من عرف الخلق استراح، يعني من عرف أنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يقدمون ولا يؤخرون إلا بمشيئة الله عز وجل، أما منهم لا شيء، فإنه يعيش مستريحا، يعيش مستريحا من هم التطلع إليهم والحسد ووقوع شيء في النفوس والهم والغم إذا رأى ما عند الناس ورأى عدمه، كما أنه يستريح من التعبد لهم والتذلل لهم، لأنك إذا كنت متعلق القلب بهم وتطلب الأشياء من قبلهم فإنك ولا بد أن تذل لهم، وهذه شعبة من التعبد يأنف منها أهل التوحيد الخالص، قلوبهم معلقة بالله لا بالخلق. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض، هذا العرض وهذا هذه التي هي من حطام الدنيا وعند الناس وأموال وعقارات وإلى آخره، هذا ليس هو الغنى الحقيقي وليس هو الغنى النافع، إنما الغنى الحقيقي هو غنى النفس وغنى القلب، وأن يكون الإنسان مستغنيا عن الخلق متعلقا بالله راضيا برزقه سبحانه وتعالى، كما قال الشافعي رحمه الله فيما ينسب له: وليس الغنى إلا عن الشيء لا به. تتكون غنيا تكون مترفعا غنيا عن هذه التذللات وعن هذه التعبدات للناس أو حتى للأشياء. سبحان الله، ربما يكون الإنسان عبدا لحطام للدنيا، ربما يكون عبدا لثوبه، ربما يكون عبدا لنعله، يمكن؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. يمكن أن يكون الإنسان قلبه متعلق بهذه الأشياء فقط، ويقدمها على طاعة الله، ولا يرضيه إلا وجودها، ولا يحزنه إلا عدمها. هذه شعبة من التعبد، شعبة من التعبد لغير الله سبحانه وتعالى. وإذا عظم ذلك، عظم التعلق بغير الله، قد يخرج الإنسان إلى الشرك أكبر، وقد يكون دون ذلك فيكون شيئا أو شعبة من الشرك الأصغر. المقصود أن الغنى إنما هو من الله تبارك وتعالى، هو وصفه وهو عطاؤه وهو هبته سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك، فالتعلق بغير الله جل وعلا في كل شيء، سواء في تحصيل الرزق أو في المغفرة أو في الرحمة أو في النجاة من النار أو في التوفيق للطاعة، إنما هو من الله سبحانه وتعالى. فهو الذي يغني ماديا ومعنويا، يغني من أرزاق الدنيا، ويغني أيضا سبحانه وتعالى من الإيمان والعمل الصالح، وتكون القلوب غنية وإن كانت معدمة من المال. كثير من الناس ربما يقدر الله جل وعلا عليهم في الرزق، ما عندهم شيء، فقراء، لكنهم أسعد الناس، تجد عنده مكافأة قليلة أو راتب ضئيل، أو ربما ليس عنده حتى هذا، ومع ذلك تجده سعيد، يضحك ملء فيه، ويهدأ ويهنى ويسكن ولا يتبرم، سعيد. والعكس صحيح، بعض الناس، وأنتم رأيتم وأنا رأيت وغيري رأى وغيركم رأى، أنه يكون عنده الأموال الطائلة، ومع ذلك دائما في هم، ودائما في غم، ودائما في نكد، سبحان الله، مع أنه من أغنى الناس، وكل حطام الدنيا إن شاءه فهو بين يديه، يطلب فيجد ما يريد، مع ذلك يجد الهم والغم في نفسه. فليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. الإغناء من الله، والمخلوق لا يقدم ولا يؤخر مهما علت مرتبته. لذا فالتعلق والتعبد لغير الغني سبحانه وتعالى سفه. لو كنت تعلم غير الله جل وعلا غنيا بذاته ومغنيا لغيره فلا حرج، تعبد له. يقول جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ربما يكون هذا الذي تعبده، ابحث، ربما يكون مالكا لشيء، أي شيء في هذا الكون، له ملكية خاصة وملكية تامة له دون الله جل وعلا، إن وجدته فاعبده. لكن هل يوجد؟ لا يوجد، لا يملكون حتى هذا القليل، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب، ربما لا يكون مالكا، لكنه شريك مع الله ولو في شيء قليل، فيناسب أن تتعبد له، لكن حتى هذا غير موجود. وما لهم فيهما من شرك، حتى الشراكة منتفية، ما لهم شراكة مع الله في هذا الكون. طيب، ربما لا يكون هذا الشيء الذي يعبد من دون الله مالكا ولا شريكا، لكن ربما يكون معاونا لله، مساعدا، وزيرا، ظهيرا. قال: وما له منهم من ظهير، معاون، حتى الإعانة وحتى الوزارة وحتى المساعدة فإنها منتفية، الله هو الغني، لا يحتاج إلى أحد. طيب، انتفت هذه الأمور الثلاثة، بقي أمر رابع، نتعبد لهذا المعبود دون الله لأجله، وهو أنه يملك الشفاعة، حتى هذا نفاه الله. قال جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. سبحان الله، قال أهل العلم هذه الآية تقطع عروق الشرك من القلب، تأملها. فلا ملك ولا شراكة ولا إعانة ولا حتى شفاعة. سبحان الله، كيف لا حتى شفاعة؟ أليس الشفاعة حاصلة يوم القيامة، والحظ الأكبر منها لنبينا صلى الله عليه وسلم، كما أنها تكون لغيره من الملائكة والأنبياء والمؤمنين؟ الجواب: انتبه، بعض الناس ربما يظن في الولي أو في النبي أن الشفاعة عنده، بمعنى أن لمكانته عند الله ولدالته على الله فإنه يمكن أن يؤثر في الله، حتى إذا كان غير مريد يجعله مريدا، به كفر. هذا ما عرف الله ولا عرف عظمة الله، الله أعز من ذلك وأعظم. الشفاعة لله لا لغيره، قل لله الشفاعة جميعا. والشافع ليس منه شيء، الله عز وجل هو الذي حرك قلب الشافع لكي يشفع، والله عز وجل هو الذي أذن له أن يشفع. والله لا يمكن أحد أن يتقدم بين يدي الله بالشفاعة كما يفعل الناس في الدنيا، إما شفاعة محبة وإما شفاعة وجاهة، يأتي الحبيب لمحبه فيشفع عنده رغما عنه، أليس كذلك؟ يشفع الابن عند أبيه، تشفع الزوجة عند الزوج، يشفع الصديق عند صديقه، شاء أم أبى. أما الله فالله أعظم من ذلك، ولا حتى شفاعة وجاهة، يأتي الوزير يشفع عند السلطان، أو يأتي التاجر الكبير أو رئيس الجند يشفع عند الملك، لأن له وجاهة يعمل اعتباره هذا الملك فيقبل شفاعته، الله أعظم من ذلك، هذا الذي ظنه في ربه ما قدره حق قدره. إذن الله هو الذي يأذن، بل الله هو الذي يأمر الشافع أن يشفع. الحقيقة أن الشافع مأمور، يقول الله جل وعلا يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم: واشفع تشفع، اشفع. الله يأمره، ولا يملك الشافع إذا أمر إلا ماذا؟ أن يستجيب، صح ولا لا؟ هذا أمر رابع. الأمر الثالث، الأمر الرابع، الله هو الذي تفضل بقبول الشفاعة بعد ذلك. إذن من البداية إلى النهاية الأمر كله إلى الله، وصدق الله: قل لله الشفاعة جميعا. حقيقة الأمر كما يقول ابن القيم رحمه الله: أن الله شفع من نفسه إلى نفسه. الله شفع من نفسه إلى نفسه سبحانه وتعالى. طيب ما فائدة الشفاعة؟ رفعة درجة الشافع. الله أراد أن يكرم الشافع ويرفع درجته في ذاك المقام العظيم، وإلا فالله عز وجل هو الذي أراد أن يرحم وأن يعفو عن هذا المشفوع له سبحانه وتعالى، وجعل هذا مجرد وسيلة، والأمر لله من قبل ومن بعد. إذا فهمنا الشفاعة على هذا الوجه، هل يبقى بعد ذلك تعلق للقلب بالشافع أو بالله؟ بالله سبحانه وتعالى. تؤمن وتوقن بقوله سبحانه: قل لله الشفاعة جميعا. أعود فأقول يا إخواني، إيماننا بأن الله هو الغني المغني يجعل قلوبنا متعلقة بالله لا بغيره سبحانه وتعالى. ما أعظم التأمل والتدبر لهذا الاسم أو لهذين الاسمين العظيمين، سبحان الله العظيم، تقودك إلى التوحيد وتجعلك ليس موحدا بل محققا للتوحيد بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فأنا أوصي نفسي وإخواني بالتأمل المليء والمزيد لهذين الاسمين العظيمين: الله هو الغني والله هو المغني سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: الحليم، الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم، ويستعتبهم كي يتوبوا ويمهلهم كي يثيبوا. الله جل وعلا هو الحليم، كما جاء هذا الاسم في الكتاب والسنة كثيرا، فلا يعجل سبحانه وتعالى بعقوبة عباده، بل يمهلهم ويمد لهم في الفسحة لعلهم يتوبون ولعلهم يستعتبون. وحلمه تعالى يجمع بين أمرين، بين الأنات والحكمة، فلا يكون الحليم حليما إلا باجتماع الأمرين. والله جل وعلا له كمال الحلم سبحانه وتعالى. الأنات عدم الاستعجال، الذي يستعجل هو المحتاج، يريد يتدارك الأمور، يريد يحصلها قبل فوات الأوان، والله جل وعلا ليس بحاجة إلى ذلك، فهو الغني سبحانه. والأمر الثاني الحكمة، التي تنافي السفه وتنافي الطيش، والله جل وعلا ذو الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. إذن حلمه تبارك وتعالى يعني أناته وحكمته تبارك وتعالى، ومقتضى ذلك أنه لا يعجل بالعقوبة سبحانه وتعالى، بل يمهل جل وعلا، وإن كان لا يهمل سبحانه وتعالى. ولو أن الله عاجل العباد بالعقوبة على معاصيهم ما أبقى على ظهر هذه الأرض من دابة سبحانه وتعالى، ولكنه يمهلهم، ولكنه سبحانه وتعالى لحكمته يؤخرهم. وهذا الإمهال له وجهان: للمؤمن لعله يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وللكافر عقوبة واستدراج. للكافر عقوبة واستدراج، مكر منه سبحانه وتعالى، وذلك حتى إذا وافوه يوم القيامة أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وحلمه تعالى إن تأملت وجدت له أعظم الأثر في هذا الكون سبحان الله العظيم، أثر عظيم لهذه الصفة في ملكوت الله جل وعلا. في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ينسبون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. سبحان الله العظيم. هؤلاء الكفار يسبون الله أعظم مسبة، ينسبون له الشريك والصاحب والولد، وهل هذا بالأمر الهين؟ لا والله. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ومع ذلك أنت ترى أرزاق الله ونعمه الدنيوية على هؤلاء الكفار تترى، ترى عندهم من المال، وعندهم من المصانع، وعندهم من الثمرات، وعندهم من الأمطار، وعندهم من الخضرة، وعندهم وعندهم، مع أنهم كفار، ومع أنهم يسبون الله بنسبة الولد له، ومع أنهم معرضون عن طاعته، مكذبون لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك من حلمه سبحانه وتعالى. وإلا فالله عز وجل قادر على أن يأخذهم من أول وهلة كفروا فيها بالله سبحانه وتعالى، لكنه يمهلهم ويحلم لحكمة يعلمها جل وعلا. كذلك العبد المؤمن الله جل وعلا لا يعاجله بالعقوبة لحكمته جل وعلا، بل يمهله. وإذا رأيت حلم الله عز وجل عليك يا عبد الله فإياك أن تغتر، فهذا موضع يخطئ فيه كثير من الناس، فإنه إذا رأى حلم الله عنه اغتر وظن أن الأمر قد نسي وأن معاصيه قد غفل عنها. انتبه يا عبد الله، الله عز وجل يمهلك لكنه لا ينسى سبحانه وتعالى، لا يضل ربي ولا ينسى. وإذا رأيت أنك مقيم على معاصي الله ومقصر في أوامره وفي نواهيه وهو يغدق عليك من النعم، فينبغي عليك أن تخاف، فربما كان هذا منك استدراجا، فربما كان هذا منه استدراجا، فعليك أن تستحي من الله أولا وعليك أن تخاف منه ثانيا. فالمقام مقام عظيم، الله جل وعلا حليم، ولكن حلمه ليس عن ضعف وليس عن نقص وليس عن نسيان سبحانه وتعالى. ثم علينا أن نعلم أن الحلم صفة له جل وعلا، ولأجل هذا فإنه يحب من يتخلق بمقتضى هذه الصفة كما علمنا هذا سابقا. فالله حليم ويحب العبد الحليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. والحلم مستلزم للأنات، ولا يلزم أن يكون ذو الأنات حليما، أما الحليم فلا بد أن يكون ذا أناه، يعني عدم استعجال. قبل أن أنسى، غدا إن شاء الله تعالى سينتقل الدرس إلى الكرسي الذي هو غرب هذا الكرسي، ذاك الكرسي الذي يجلس عليه الشيخ عبد المحسن حفظه الله، سيكون بعد المغرب، لأن هذا الكرسي غدا سيكون مشغولا بدرس لأحد المشايخ. ولعلنا غدا إن شاء الله نختم هذه الرسالة إن يسر الله سبحانه وتعالى، ما بقي علينا فيها إلا شيء قليل، لعلنا غدا إن شاء الله ننهي هذه الرسالة بعون الله. أقول يا إخواني، الله جل وعلا حليم ويحب الحلم كما مر معنا قبل قليل: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. وبالتالي فعليك أن تتخلق بهذا الخلق، وعامل الناس كما تحب أن يعاملك الله عز وجل. إذا كنت تحب أن يحلم الله عز وجل عنك فاحلم أنت عن الناس، وهذا من الأخلاق المرضية العظيمة التي ينبغي على الإنسان أن يحرص على التخلق بها. وكثير من مشكلات المجتمع المسلم لو تأملت لوجدت أن ذلك راجع إلى عدم العناية بهذا الخلق والوقوع في ضده. كثير من المشكلات الأسرية غالبا ما يكون سببها عدم الحلم والعجلة والغضب والفعل الطائش، تترتب على هذا مشكلات. لو تأملت في مسائل الطلاق الواقع بين الناس وجدت أكثرها سببه الغضب وعدم الحلم، يغضب الرجل في موقف أو تغضب المرأة في موقف فتطلب الطلاق ويستعجل الزوج، وبالتالي يتهدم البيت ويتشتت الأولاد، ثم يحصل الندم بعد ذلك ولا ينفع الندم أحيانا. كذلك في العلاقات والصداقات والقرابات، كم تقطعت أواصر واضمحلت علاقات بسبب عدم الحلم والاستعجال والغضب. فما أحرى المسلم أن يكون آخذا نفسه بهذا الخلق الكريم: لا تعجل وتريث، وخذ الأمور بأنات، وخذها بهدوء، ودع عنك الغضب، فالغضب جماع الشر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني، يريد وصية ينتفع بها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، كلمتان فقط، كل الوصية كلمتان. فقال: يا رسول الله أوصني، يريد وصية أكبر من ذلك. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم الجملة نفسها: لا تغضب. فكرر الرجل مرة ثالثة، فكرر صلى الله عليه وسلم الجواب ثالثا. والحديث في البخاري. في خارج البخاري يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فتأملت فإذا الغضب جماع الشر. وصدق، أكثر المشكلات وأكثر المصائب وأكثر الجرائم كما ذكرت، القطيعة والطلاق وربما القتل وربما غير ذلك، سببه الغضب وترك التخلق بهذا الخلق العظيم وهو الحلم. وأولى الناس بهذا الخلق بالنسبة لك أن تعاملهم به هم الأقربون منك: الوالدان وأهل بيتك، الزوجة والأولاد، ثم الأقرب فالأقرب. ينبغي عليك أن يكون الصفة الغالبة عليك ما استطعت هو أن تكون حليما تاركا للاستعجال، متأنيا في أمورك، فإنك تبلغ حاجتك وتصل إلى صفو الحياة وسعادتها وهنائها